انهم خير الامة خير القرون ايش قرني ثم الذين الى اخره. فالذي لاصحاب رسول الله ليس لاحد بعده. قد تكون هناك بعض الخصوصيات او بعض الاكراميات لمن يأتي بعدهم، ولكن مهما كان الامر لن يعلو احد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انتم اصحابي اي اخواني ولكم منزلة الايش الصحبة. ثم بين الاخوان الذين انفردوا بالاخوة دون الصحبة الذين يأتون من ايش من بعدي، اي يؤمنون بي من بعدي على ما يسمعون، يقرؤون القرآن وتبلغهم السنة وتتناقل اليهم الاثار فيؤمنون بعد ايش من بعدي، فهؤلاء هم اخواني. ومن هنا نستطيع ان نلمس مدى رابطة اخوة الاسلام التي تربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين الى اخر الدنيا. نعم. وانا طرفهم على القول. قال وجدت لو رأيت، نرجع الى الرؤية، وجدت لو اني قد رأيت، قد تكون للتحقيق وتكون للحال وتكون للماضي. قد رأيت، قد جاء زيد، ما يقول قد سيأتي زيد لا تأتي معها. وهنا للعلماء مجالات، لو كان المراد بالرؤية يوم القيامة ما يأتي بقد ولا يأتي بالفعل الماضي، وجدت اني قد رأيت، وجدت اني اراهم، اود ان اراهم، لكن وجدت اني قد رأيتهم. هنا يقول بعض العلماء في مجالات اعتقد انها تحتاج الى نوع من الشفافية والى نوع من الامعان فيما يتعلق بهذا المقام. كما قال بعضهم ود صلى الله عليه وسلم لو رآهم في ذلك الوقت رؤيا حقا وإن لم يأتوا بعد. العالم كله عند الله سواء، والأنبياء إنما يأتيهم العلم من علم من؟ من علم الله. فبقدرة الله سبحانه وتعالى يمكن أن يريه المعدوم موجودا، وتكون في حالة يتجلى الله سبحانه وتعالى لرسوله بما يمكن أن يريه الأمة إلى آخرها، ثم يعود الى حالته التي هو عليها في حالاته العادية. اعتقد ان هذا فيه عمق او فيه بعد، ولكنهم يستشهدون بصور وبحالات ما عرض عليه صلى الله عليه وسلم من اعمال من اعمار امته. عرضت علي اعمار الامة، ما قالش اعمار اصحاب الامة. وما ذكر صلى الله عليه وسلم من اشياء لم تأتي بعد، في غزوة الاحزاب حينما استعصت عليهم الصخرة الفدية وضربها الضربات الثلاث وابرقت، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ في الاولى الله اكبر فتحت كذا، الله اكبر فتحت كذا، واخبر عن البصرة وعن بغداد وعن وعن وعن، اخبر عن صنعاء وعن بصرة وعن، هل كانت موجودة في الاسلام؟ لا. أراه الله سبحانه وتعالى تلك، وحتى في بعض أراه قصور بصر، أراه قصور صنعاء. وهل الإنسان العادي يرى قصور صنعاء من هنا؟ لو حتى نزل الصواعق ما هي ناس. لكن ما يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يريه لبعض الناس الآخرين. وللرسول في هذا مكانات لا يمكن لمخلوق ان يقف فيها او ان يتكلم فيها بالعقل. لا، امور اعتقادية ما اثبته الله او اعطاه الله لرسوله لا يمكن لمخلوق ان يتكلم في ذلك بالعقل. ونحن نعلم قضية الاسراء والمعراج فوق العقل وفوق المادة وفوق التصور الحسي، وقد قدم لها بشق صدره صلى الله عليه وسلم عند البيت وبملئه وملء قلبه نورا وحكمة حتى استطاع ان يخترق الملأ الاعلى دون ما ان يضيمه شيء، لا كما يقولون الان عامل احتراق من احتكاك من ضغط من الى اخره، لا وكلا. ووصل الى سدرة المنتهى ورأى من ايات ربه الكبرى. ويبين تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكبرى. لو غيره يزيغ البصر ويجن العقل ويختل الشعور، لكن هو اعطي ما يثبت شخصيته قبل الرحلة. اذا وجدت لو قد رأيت، قالوا يمكن ان تكون تمنى رؤية في الحال رؤية بصر او رؤية حس يريهم الله سبحانه وتعالى على ما يريد. وقد جاء الحديث حينما نظر في جدار القبلة قبلية المسجد وقدم خطوة وتناول بيده قال تراءت لي الجنة. جدار المسجد وراه بيوت مسكونة او خلا فاضي، اين جاءت الجنة؟ هذا امر غيبي ولا للعقل فيه مجال، والامور الحسية الان لا نريد ان ندخل فيها. ثم تخطى خطوة الى الوراء وقال تراءت لي النار. اين النار؟ لو ان خرم ابرة فتح على الدنيا من النار لاحرقها، كيف لم يحترق الجدار؟ كيف لم يأتي اللهب الى المصلين؟ ما رأوا شيء. فالذي رآه صلى الله عليه وسلم لن يره غيره، بل في الحس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لأحد. ألم يقل سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي؟ قالها أم لا؟ هل إنسان له أربع عيون؟ هل كان له عينين في ظهره في دفعه؟ تكون مثلى تشويه الخلقة، ولكن الله أعلم بمراده. إذا وجدت لو أني قد رأيت على أي صفة؟ على حقيقة؟ على تمثيل في المخيلة؟ على رؤية يوم القيامة؟ لا. سياق الحديث لو أنه قد رآهم في الدنيا، هو يعلم أنهم لم يولدوا ولم يوجدون في الدنيا، فكيف تمنى شيئا مستحيل؟ الله سبحانه وتعالى يري رسوله ما يريد. يهمنا في ذلك التنويه بشأن أولئك الإخوان الذين ربطتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأخوة. ثم يقول وأنا فرطهم على الحوض. الفرط يقولون من يسبق القوم عند الماء يهيئ لهم الماء، ولعل من كما يقول من فرط السبحة، من فرطة السبحة فرطة الحبات فتجري. ومنه الفرط السقط يكون قبل تمام حمله وهو شفيع والديه عند الله. قال وانا فرطهم على الحوض. مبحث الحوض والايمان به من امور العقيدة التي يجب على كل مسلم ان يؤمن بان للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه المؤمنون ويسقيهم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اسأل الله تعالى ان يريدنا واياكم حوضا، وان يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. وهل لكل نبي حوض؟ او هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود عندكم في الطحاوية وفي غيره. وهنا يأتي السؤال العقلي، طيب انت لم ترى اخوانك، واذا انت لن تعرفهم، انت لا تعلم الغيب، كيف تعرف من يأتي بعدك وانت لم ترى؟ انت لن تتمنى لو كنت رأيتهم، وتقول انا فرطهم على الحوض، كيف تعرفهم وانت لم ترهم؟ سؤال في محل ولا لا؟ نعم. فاجابهم نعم، انهم ارأيتم لو ان لاحدكم خيل بهم او دهم بهم، الادهم الاسود، ادهم ليست فيه اشارة، لا حمار ولا بياض، او الادهم ما كان من لون واحد لا يوجد فيه ما يخالطه من لون اخر. ارأيت لو ان لاحدكم خيلا غرا محجلة في خيل بهم دهم اكان يعرفها؟ هذه صورة كل عربي يعرف. لو ان لاحدكم خيل غرا محجلة، الغر البياض في الجبين، والتحجيل الشعر الابيض محل الحجل الذي هو القيد بين الحافر والعيش والفاق، وهذا اجمل وصف في الخيل يعطيها جمال. اذا كانت حمراء او كانت سوداء وكان على الجبين سموه الهلال، وكان على جبين الفرس بين عينيها واعلى بين اذنيها بياضا تسمى غرة، وكذلك البياض عند محل القيد يسمى التحجيل. فاذا كانت هذه الخيل التي فيها غر ومحجلة دخلت مع الاف ومئات وملايين الخيل السوداء التي لا علامة فيها، يمكن ان يخرج خيله منها ولا لا؟ الغر والتحجيل علامة فارقة ولا لا؟ قطعا على مثلا. الان بعض الناس يفرز ابله من ابل غيره بوسط الارض، بل ربما يفرزها بطعمة الحليب، وكما يقولون علم الاثار او القافة معروف عند العرب، فهذه علامة يعرفها العربي والعجم، يعرفها العاقل ونصف العاقل، تبين علامة واضحة. وهنا يأتي القول، ما علاقة الغر والتحجيل بالخيل؟ ضرب المثل من اعلى ضروب البلاغة. ما هي المناسبة بين الخيل الغر المحجلة؟ ما هو وجه الشبه بين الطرفين، بين اخوانه الذين لم يأتوا بعد وبين الخيل الغر المحجلة داخل الخيل البهم الدهمي؟ بين لهم. الى هنا لم يعلموا. قال انهم او بعض ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. وهذه هي مناسبة مجيء هذا الحديث في جامع الوضوء. فيهمنا في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اثر الوضوء البياض في الوجه والبياض في الايش؟ الرجلين. لكن هذا بالنسبة للخيل، لبيان الصورة والمشابهة. واتفقوا على ان المراد بالبياض هو النور الذي يجعله الله على اعضاء الوضوء. فالى هنا بين صلى الله عليه وسلم علامة المؤمنين الذين يردون عليه في الحوض وهو لم يرهم ولم يعرفهم. ما هم؟ لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فلان ولا فلان، انما يعرفهم بسيماهم. ما هي سيماهم في ذلك اليوم؟ الغر محجلون من اثر الوضوء. وهل هي خاصة لهذه الامة او ان الامم الاخرى ايضا تكون غرا محجلة؟ السياق يدل على انها خاصة، لانها لو لم تكن خاصة لاختلقوا ولا لا؟ وقد جاء في بعض الاثار حينما يبين صلى الله عليه وسلم بان الله يأذن للناس بالسجود او هو اول من يرفع رأسه او اكثرهم او كذا، يقول فانظر من امامي فارى امتي في غرا محجلة، وانظر يساري او يميني فارى امتي غرا محجلة، اي علامة سيش خاصة بهذه الامة تميزها وبها يعرفها عن بقية الامم. الى هنا بشرى كبيرة جدا من اخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من نور وغرة وتحجيل من اثر الوضوء. ولكن يأتي بعد ذلك ايش؟ فلا يذادن رجال عن حوله. ها؟ اللهم عافنا وعافنا. كما يذاد البعير الضال. انظروا الصورة ايضا يا اخوة. اولا كالخيل المحجلة وهنا كالبعير الضال. طب هم ولا لا؟ ولكن قبل الورود على الحوض شيء وبعد ان يزادوا عن الحوض شيء اخر. فلا يزادن رجال عن الحوض كما يزاد البعير الضال. صورة لإبل يرد بها الرعاة الى الحوض لتسقى، وهناك بعير ضال لا مولى له، كلما اراد ان يرد الحوض ماذا فعلوا به؟ طردوه، وليس له مولى يزود عنه، وليس معه راع يسقيه. وهنا تشتد الخطورة. وجاء هذا الحديث او هذا اللفظ بصيغتين، فلا يزادن بالنفي، وجاء فلا يزادن بالاثبات. اما على الصيغة الاولى الموجودة هنا فكأنه صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول احذروا الاسباب التي تجعلكم تزادون عن حولي. لا يزادن رجال، لا يتسبب رجال في ان يزادوا عن حولي. ورواية فلا يزادن اخبار بشيء سيقع، وكلاهما يخير، وكلاهما يلتقي عند الصورة الاخيرة بان هناك رجال سيزادون عن الحوض، سواء كان بصيغة النهي والتحذير او بصيغة الاخبار عن واقع. فاقول الا هلم حينما يزاد اولئك كالبعير الضال الذي لا مولى له وكأنه ضائع، فيقول صلى الله عليه وسلم ألا هلم إلي أنا صاحبك، هلم إلي أنت من جماعتي، لأن ذاك البعير الضال معه أيضا هذه العلامة، ولذا يعرفه. ألا هلم، ألا هلم ثلاث مرات، وهلم اسم نداء بمعنى أقبل. وبعد هذا النداء منه صلى الله عليه وسلم اشفاقا ورأفة ورحمة بالضال لهذا يجاب وتقول له الملائكة انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. عندما تناديهم ومشفق عليهم لانهم من امتك وهذه العلامات فيهم، ولكن لا تدري ماذا احدثوا بعدك. وهنا وقفة يعقل المقارنة فيها علماء الحديث مع تعرض علي اعمال امتي كل يوم، ان وجدت خيرا حمدت الله، وجدت غير ذلك استغفرت لهم. والحديث فيه مقالات، ما هو مقال واحد، والحديث فيه معارضة مع هذا الحديث. لو كانت تعرض عليه لماذا يقال انك لا تهدي، واذا كانت تعرض يوميا ولا شهريا ولا سنويا يكون قد علم. والجواب عن هذا الاعتراف بان العرض يكون اجمالا لا يكون تفصيلا، كما لو ان مدير اعمال مؤسسة ويعرض نتيجة الربح والخسارة في الجملة، ما يقول الصفقة الفلانية ولا المشروع الفلاني ولا فلان الفلاني ولا كذا، لا، انما يأتيه اجمالي. وصاحب المؤسسة بيطلع على الحساب يوميا لكن مجمل. فبعض يقول العرض اجمالي وليس تفصيلي، والبعير الضال تفصيلي ولا اجمالي؟ تفصيلي. فلا يكون هناك معارضة بين هذا الحديث وذات الى غير ذلك من المباحث في هذه النقطة. يهمنا بعد هذا قوله صلى الله عليه وسلم حينما اخبر انهم غيروا وبدلوا، فيقول فسحقا فسحقا، سحقا لمن غير وبدل. سحقا المكان السحيق البعيد، كما يقول بعدا وطردا لمن غير من بعدي وبدل. وهنا

خانتاهما ليست خيانة فراش، كما قال ابن عباس الله عصم زوجات الانبياء كرامة للانبياء ولكنها خيانة في الدين. كانتا منافقتين، كانت كل واحدة تعمل عملا لا يليق بزوجات الانبياء. ويأتي المثل الثاني، ضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فما ضرها كفر فرعون وما نفع اولئك رسالة الزوج. امر خطير. واذا كانت العلاقة والروابط الزوجية لم تغن شيئا في ذلك اليوم، مخالطة هؤلاء مع عامة الناس ستنفعهم؟ لا وكلا. اذا فلا يذادن رجال عن حولي فاقول الا هلم الا هلم الا هلم، فيقال صحفا وبعلا. من هؤلاء؟ كثير العلماء مجمعون على انهم في المنافقين، وابن عبد البر يزيد مع ذلك الفاسق المجاهر المبتدع الذي خرج على السنة، وذكر طوائف من طوائف المسلمين الذين خرجوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، ايها الاخوة، ان هذا الحديث كما ذكرت يتطلب وقفة كل مسلم عنده ليرى اثر الوضوء وما يكون له من نور يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم كما اورد ابن كثير عند الآية، منهم من يكون له نور يضيء للآخرين كما يضيء الدنيا بكاملها، ومنهم من يكون نور في إبهامه يضيء تارة ويخطف تارة، إلى غير ذلك من المراتب. ثم ليقيس الإنسان نفسه على أعماله، ولينظر إلى البرومتر في داخله مدى إخلاصه مع الله، وليعلم أن الدنيا بما فيها مركب سائرة، ابو درجة اولى ودرجة ثالثة، الكل سيصل الى الميناء في وقت واحد، ولكن باخرة الحياة وسفينة الحياة تنزل كل انسان عند ميناء بلده ومحط رحله. ويوم القيامة يجمع الله الجميع، وهناك تتبين حقائق الامور. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنحنا من فضله واحسان الهدى والتوفيق، وان يأخذ بنواصينا الى الحق، وان يرزقنا الاخلاص، وان يرزقنا الايمان الكامل، وان يوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه، وان يثبتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على حوضه، وان يسقينا بيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا.